لكن في ظني أن الذين يقولون أسألك بالله يريدون إلزامك بحق الله، يعني إن كان الله معظما عندك فإني أسألك به. أما إذا قصد أنه يجعله شافعا، أي واسطة بينك بينه، يجعله واسطة بينك وبينه، فهذا حرام. اي نعم نعم، بس انها لا تقرن بالله. يقول اسالك بالرحم اللي بينه وبينك، يعني كانه يذكره الصله التي بينه وبينه حتى لا يعتدي عليه. زين. نعم. نعم. نعم، ما دام الحديث ضعيفا فقد كفينا اياه. من كان عنده صحيح فليجعلها من الفاتحه، فليجعلها من الفاتحه، لكن كون الرسول يسر بها احيانا ويجهر بها احيانا يدل على انها ليست من الفاتحه، لانها لو كانت من الفاتحه لجهر بها دائما. ما يخالف، خلوك انا اقول صحيح، لكن هل هو جهر ولم يسر؟ ولم يسر. طيب، إصراره بها بعض الأحيان يدل على أنها ليست من الفاتحة، لأنه لو كانت منها لجهر بها دائما كما يجهر بالفاتحة. هذه واحدة. شيء ثاني، كون الجهر بها يدل على أنها منها احتمال. وحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما في احتمال. نعم. ها؟ إيه نعم. أو إيه خلاف، بتنويع الخلاف. والأرجح في هذا أنه إن كان ما بعدها مشتقا فهو نعت، مثل يا أيها النبي، وإن كان جامدا مثل يا أيها الناس فهو عطف. سليم. اللهم صل وسلم. نعم. إيه ربما يؤخذ هذا المعنى، ربما يؤخذ، لكن كثيرا من العلماء يضعفون حديث الجهر بالبسمله. لاحظ هذا. نعم. هذا من السؤال لله، ويحتمله من الاستشفاء بالله. ولهذا يجب أن يقال للقائل: ماذا تريد بالله عليك؟ قد يقول بالله عليك يعني أقسم بالله عليك، فيكون قسما. نعم، هي أقرب ما له أن يكون المعنى أقسم بالله عليك أو أستشفع بالله عليك. نعم. قلتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء فضلاتهن نحلة إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآية أولا، هذه السورة مكية أو مدنية؟ عادل، مكية.